موضوع الدرس في قصة لوط علیہ السلام وانکار لوط علیہ السلام على افعال قومه الخبیثة سورة العنکبوت الى ان قال اللہ تعالی في کلامه المجید الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل طريق المارة بفعلكم الفاحشة بمن يمر بكم فترك الناس الممر بكم وتأتون في ناديكم أي متحدثكم المنكر فعل الفاحشة بعضكم ببعض. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين في استقباح ذلك وأن العذاب نازل بفاعله. قال رب انصرني بتحقيق قولي في إنزال العذاب على القوم المفسدين الآسين بإتيان الرجال. فاستجاب الله دعاءه ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بإسحاق ويعقوب بعده قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية أي قرية لوط إن أهلها كانوا ظالمين كافرين. قال إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا قالوا الرسل نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله بالتخفيف والتشديد لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم حزن بسببهم وضاق بهم ذرعا صدرا لأنهم حسان الوجوه في صورة أزياف فخاف عليهم قومه وأعلموه أنهم رسل ربه وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك بالتشديد والتخويف وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ونصب أهلك أطف على محل الكاف إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في قصة لوط عليه السلام منكرا على أفعال قومه أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. هذا إنكار على أفعال قومه على فاحشة قومه على ما يأتون من المنكرات إنكارا بليغا مؤكدا بتأكيدات وتعليلات. أولا كما قال في أول الآية الذي قرأنا قبل ذلك في الدرس الماضي أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم هذا استئناف تعليل ما سبقكم بها من أحد من العالم ثم استئناف تعليل معلل أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل. تقطعون السبيل إما لأنهم يجلسون على الممر على الطرق فإذا مر بهم إنسان يسخرون به ويستهزئون به ويقولون ما يقولون الذي لا يليق ببروة الإنسان وقال بعض العلماء ان لهم جماعات يجلسون على الطرق وعندهم كسعة مملوءة من الحصى كل انسان ياخذ الحصى ويرمي به والذي كذف حصاه بشخص اجنبي له حق يعني هو اولى ان ياخذه نعوذ بالله وينكهه ويغرمه ثلاثة دراهم ويفعل به الفاحش هذا تتقون السبيل يعني ان الناس حتى خوفا من اعمالهم الشنيعة انهم تركوا هذا الملأ فبذلك قال اينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وتقطعون السبيل يعني قالوا هذا ايضا تفسير كأنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل كإتيان الرجال بالرجال هذا قطع السبيل بالتبالد والتناسل لما إن الله تبارك وتعالى أباح النساء بالنكاح للرجل وقضاء الشهوة بامرأته في محل الحرس تكون سببا للتبالد والتناسل والتبالد والتناسل هذا هو يكون سببا في تعمير هذا العالم عالم الدنيا اما نعوذ بالله اتيانها في ادبار النساء او الرجال بالرجال يكون قطع هذه النسل وبذلك قال وتقطعون السبيل ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى الى هذا القول وجميع هذه الاقوال متقاربه المعنى انه لا تعارض بينه لما لان جاء في كلام الله تبارك وتعالى على الاطلاق ان انكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وبذلك يعني انهم يفعلون هذا ويفعلون هذا ويفعلون هذا وايضا قال لوط عليه السلام منكرا عليهم وتاتون في ناديكم المنكر وتاتون في ناديكم نادي المراد منها المجلس الذي يجلس بها القوم ويتحدث بعضهم ببعض يعني انه هو مناد ينادي بعضهم بعض فإذا القوم موجود في ذلك المقام يسمى نادي فإذا خرجوا عنهم لا قالوا لا يطلق عليه هذا اللفظ لما لأن لفظ جاء ناديكم قال يعني مقام متحدثكم المنكر أيضا فسر العلماء رحمهم الله تعالى بأقوال قال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى المنكر المذكور الفاحشة يعني اتيان الرجال بالرجال قال يأتون في ناديكم معنى يعني نعوذ بالله هذه الفاحشة يفعل بعضهم ببعض أمام الناس أمام المتحدثين أمام أصحابه لا يستحي بعضهم ببعض لما لأن صاحب المروءة صاحب الحياة يستحي حتى من الحق يعني ان الله احل زوجته ولكن انه يستحي انسان ولكن هؤلاء اولا يأتون الفاحشة يعني لا يستحيون باتيان هذه الفاحشة النكراء وهذه الفاحشة الذي ما سبق بها احد من قوم لوط عليه السلام من العالمين من الانس والجن ثم أي منكر أشد من هذا الإنكار نعوذ بالله أنهم يأتون بعضهم أمام بعض كالبهائم يتهارجون كالبهائم كالهمر وغيرها ولا يستحيون ولا يستترون فبذلك أنكر عليهم إنكارا شديدا لوط عليه السلام قال إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر وإلى الآن يعني الآن في عصرنا هذا نعوذ بالله قد انتشر هذه الوباء وقد انتشرت هذه البلاء وهذه الفاحشة انتشارا شديدا نعوذ بالله يعني في أقطار العالم يعني الآن هذه الفاحشة نعوذ بالله وهذه المنكر منكر عالم فبذلك قد تسببت من هذه الفواحشات وهذه المنكرات أمراضا الذي لا علاج يعني للأطباء قد عجز الأطباء عن علاج هذه الأمراض المتولدة من هذه الفواحش والمنكرات، المعروف أنها الإيدز وغيرها. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى كما خلق في خلق الإنسان وجعل في جبلة الإنسان أقواتا قواتا مختلفة وملكاتا مختلفة وأناصر مختلفة، وجعل في الإنسان قوات علمية عملية فكرية نظرية، قوات حيوانية شهوانية غضبية ملكية، هكذا إن الله تبارك وتعالى جعل لقضاء كل قوة موارد معينة، مصادر معينة، طرق معينة، فإذا تجاوز به الإنسان فقد تجاوز عن الحد، ومن تجاوز عن الحد فأنه قد ظلم على نفسه، كما جاء في كلام الله تبارك وتعالى: من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن الله تعالى جعل لكل شيء حد. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى: من عاداتهم يعني تأتون في ناديكم المنكر قال أنهم يجلسون في النوادي بعضهم ببعض ويضرطون زرات ويضحكون به ويفرحون به. وإلا يعني الزرات يعني هذا أيضا يعني عادة البهائم، عادة البهائم والحمر الحمير الذي معروف في بلادته، وغير ذلك من الحيوانات يتزارتون أو يخرجون رياحهم يعني من الأدبار. لما؟ لأن ليس عندهم عقل تام، وليسوا أنهم من المكلفين. وما إن الله تبارك وتعالى فضلهم بالأقول، وما أكرمهم بالأقول، وما أكرمهم بهذه القوات العلمية والفكرية، كما إن الله كرم بني آدم. فإذا آدم ابن آدم نزل عن الحد، نعوذ بالله أنه نزل عن الأنعام، فبذلك كما قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله تبارك وتعالى كرم بني آدم وحمل، كما قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. هكذا إن الله كرم بني آدم، جعل منهم الأنبياء والرسل، وشرفهم بعقيدة التوحيد. فإذا أن الإنسان نعوذ بالله خرج من عقيدة التوحيد يعني في الاعتقاديات، نزل من البهائم، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أذل. الكفار أنهم أذل من الأنعام. هكذا إن الله تعالى شرف بني آدم باعتبار خلق، باعتبار أخلاق فاضلة، خلق الحسن، المعاملة بالأخلاق الحسنة، بالأخلاق الكريمة، وأن الله تبارك وتعالى شرفه وكرمه. ولكن إذا نزل عن الحدود، نزل عن البهائم، كأنهم يدرطون زراتا في المجالس أمام في النادي في المتحدث أمام الناس بعضهم ببعض، وأنهم يفرحون به ويلعبون به ويستهزئون بعضهم على بعض. وإلا هل يتصور من عاقل أنه يفعل هذه الأشياء ويفتخر به؟ من له أقل فقط. فبهذا كما قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: إنسان إذا عمل عملا من المعاصي يعني ارتكب المعصية، ارتكب الذنوب الكبائر، قالوا أول ما يتأثر على قوته العقلية يذهب به الأقل. أما رأيت أول جريمة الذي ارتكبها قابيل من ولد آدم عليه السلام؟ هو الذي حسد على أخيه هابيل وارتكب جريمة يعني قتل أخيه. أي جريمة أشد من هذه الجريمة النكراء؟ كأنه قتل أخوه قتلا بغير حق، فسادا في الأرض. ولكن فانظر، بعدما ارتكب جريمة ذهب عقله. الآن لا يعلم كيف يستطر، كيف يستطر ناشا أخيه، حتى أنه حمله على رأسه وهو يدور طائها متهيرا مضطربا في الجبال والأودية. لما ذهب عقله، حتى أنه لما رأى الغراب فقال الله تعالى في كتابه المجيد، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، فأواري سوءة أخي، يعني الشيء الذي فهم هذا الغراب، الذي بلغ فهم هذا الغراب ما بلغ فهمي، فبذلك قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فبذلك هذا السبب قال الأسلاف رحمهم الله تعالى إن الإنسان إذا ارتكب ذنبا، يعني نعوذ بالله كفر بالله أشرك مع الله أو ارتكب من الكبائر أو أذنب ذنوبا، أول ما يتأثر على قوته العقلية يذهب به العقل. أما رأيت يعني كم ناس مثقفين عندهم شهادات، شهادات يعني دكتوراه، وعندهم شهادات ماجستير، وعندهم شهادات بالتخصص بالعلوم كذا وعلوم كذا وعلوم، يعبدون الأوثان. هل هذا يتصور من عاقل؟ هل هذا يتصور من العاقل؟ يعني كم من الهندوس عندهم ناس الذين عندهم شهادات، عندهم شهادات عليا، منهم دكاترة ومنهم مهندسين ومنهم يعني علماء الذين يشتغلون في النبوية وغير ذلك، ولكن يعبدون الأوثان، يقفون أمام الأوثان أنهم يتذرعون ويتبركون ويتبصهون ويتمسهون به ويسجدون أمامه، ونعوذ بالله يعتقدون أنهم شفعاء عند الله. هذا يتصفر من آكل كالصنم التمثال الذي صنعه من نفسه من بيده، هل هذا المصنوع يكون صانعا؟ هل هذا المربوب يكون ربا؟ لا، لما؟ لأن قوته العقلية خلاص انتشر. فبهذا قال تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أزل من الأنام. لما؟ لأن الأنام يرجع إلى بيته وهذا لا يرجع إلى ربه، أن الأنعام أنهم يرجعون إلى سيده وهذا لا يرجع إلى سيده، أن الأنعام حتى يعني أخص الحيوانات الكلاب أنه يفرق بين سيده وغير سيده، حتى أنه إذا مرض مرضا أنه لا يسود على سيده، وهذا أنه أخص من الكلب كأنه يسجد لغيره ويركع لغيره ويتبرك بغيره ويتمسه بغيره ويستعين من غيره. فبذلك أنه لما؟ لأن قوته العقلية الذي شرف بها الإنسان ذهب به العقل. هل هذا من عاقل كأنه يذرط أمام الناس؟ هل يتصور من عاقل؟ ولكن أنهم يأتون في النبادي، يأتون في المتحدث، ويجلسون بعضهم أمام بعض ويذرطون أمام بعض. أو قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني أنهم يهلون السرابيل أمامهم بعض بعض، ويغتسلون بعضهم أمام بعض، ولا يستحيون ولا يستطرون. ولكن قال الله تبارك وتعالى في كلامه على نقل قول عيسى عن لوط عليه السلام يا أتأتون في ناديكم المنكر، بس ما جاء تعيين بأي المنكر. فبذلك قال العلماء أن هذا اللفظ على الأموم يدل أنهم يفعلون جميع هذه الأشياء، يعني بعضهم يدرسون أمام بعض، بعضهم يقتصرون أمام بعض، بعضهم يهلون سرابيلهم ويهلون أزارهم أمام بعض، وبعضهم نعوذ بالله يفعلون هذه الفاحشة بعضهم ببعض، وأمام بعض لا يستحيون. فبذلك يعني جميع هذا موجود فيه. قال الله تبارك وتعالى في كلامه نقلا كلوط عليه السلام لما أنه قام ردا وإنكارا على منكرهم وعلى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله، نعوذ بالله القوم، فانظروا إلى هذا الجواب. ولكن قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى جاء في سورة الأعراف فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وجاء في هذه الآية فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فأجاب الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا لا تعارض بين هذا والذي جاء في سورة الأعراف، لمن أن لوط عليه السلام كان يقوم بالمبائد مراتا مراتا فكرات، ليس كان منه موعدة موعدة واحد، ليس منه بعض مرة واحدة والجواب من القوم مرة واحدة حتى يقوا بينهما تعرض، لأنه قام بالمبائد مرارا. ففي ذلك أحيانا أجابوك فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله، وفي المرة الأخيرة قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فبذلك لا تعارض بين الآيتين، لمن؟ لأن هذا الجواب في وقت وهذا الجواب في وقت آخر. قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا يعني أن القوم لما أجابوا لوط عليه السلام قالوا ائتنا بعذاب الله، أو لما هددوه بالإخراج كأخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني ما هددوه بالتحريك والقتل كما هدد قوم إبراهيم عليه السلام اقتلوه وحرقوه. فبذلك قالوا يعني أن قوم إبراهيم عليه السلام أشد بإعتبار مخالفة الأنبياء والرسل من قوم لوط. لما؟ لأنهم لما أن إبراهيم عليه السلام قام عليهم ودعاهم قالوا اقتلوه وحرقوه حتى اتفقوا على تحريكه فأنجاه الله بقدرته الكاملة. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم فرق، لأن دعوة إبراهيم عليه السلام وإنكار إبراهيم عليه السلام ما يتعلق بالمعتقدات بالإعتقاديات، وأنه كان ينكر عليهم وعلى آلهتهم، وحتى أنه يأتي بكلام كلام شديد ضد آلهتهم، قال أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تاكلون، وكيقول أنه جاء بالرد عليهم ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت لما تعبد. فبذلك كان إنكار شديد عليهم وعلى الآلهة. فبذلك لما كان إنكار على آلهتهم فبذلك نعوذ بالله قاموا بالتهديد العظيم اقتلوه وحرقوه. أما لوط عليه السلام هذا كان إنكار على أفعالهم، على أفعالهم الخبيثة، قال هذا حرام وهذا الفواحش يستحق العذاب من الله تبارك وتعالى. لما؟ كما مسألة الاعتقاد أشد من الأقوال والأفعال، إنكار على المعتقدات هذا أشد. حتى إلى الآن مثلا أنت إذا أنكرت على شخص بدعي الذي يعني منحمق في البدعات وفي الإحداث في الدين وقلت هذا الشيء هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله، هو يقوم عليك بالإنكار يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كافر وهذا كذا. أما إذا أنكرت على فعل واحد هذا لا يليق بك، إذا هو لا يسمع كلامك بل يتكلم كلامي مشي. إنكار على العقيدة غير وإنكار على الأفعال غير. فكان إبراهيم عليه السلام منكرا على معتقداته، والرد رد بليغ، وليس فقط الرد بل أنه قام يعني ليس فقط بالدعوة والموئزة والقول بل بالعمل، كأنه أخذ قدوما وكسر عليها ودخل في معبدهم وكسر وجعلهم جزازا إلا قبيل. فلما رجعوا قال من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. فبذلك أنهم جاءوا بتهديد الشد في مقابلة لوط عليه السلام. لوط عليه السلام أنه أنكر على أفعالهم على أعمالهم المنكرة الفاحشة، قال أئنكم لتأتون الرجال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر هذا حرام وهذا يستوجب العذاب. قالوا إن كنت صادقا، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى فهم هذا الكلام الذي قال القوم، يعني هذا كلام أيضا نعوذ بالله على سبيل استهزاء وعلى سبيل إنكار، يعني أنهم لا يعتقدون النبوة لوط عليه السلام كأنه نبي صادق في دعواه، أنه ناصح للخير وداء إلى الخير وداء إلى الإيمان بالله والآمال الصالحة، نعوذ بالله، بل أنهم ينكرون عليه. وهذا الكلام أنهم ما قالوا يعني بالجد، لو يعتقد إنسان هذا نبي هذا رسول لو طلبت منه وهو طلب من الله يجيه العذاب ما يقول أحد. فبذلك لما قالوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله، يعني أيضا إنكارا واستهزاء، كالذي نحن نفعل هذا ليس فاحشة، أنا أفعل بهذا وهو رازن، كما إلى الآن يعني في بلاد أوروبا وغير ذلك، يعني الفاحشة إذا كان بالرزا ليس عندهم فاحشة، يعني المرأة نعوذ بالله إذا ذهبت مع رجل برزاه قالوا هذا ذهبت برزاه ليس فاحشة ليس منكر، هذا راضي، الرجل راضي والمرأة راضية، هذا حرية. فبذلك جاء عندهم البلاء في مجتمعهم، كال يعني البنت إذا بلغت من عمرها 18 سنة، الآن الوالد لا يستطيع قانونيا ونظاميا أن ينكر على أفعال وحركات ابنته وأولاده وابنه، لا يستطيع فلا يتكلم كلمة. إذا تكلم كلمة وهي اشتكتها يعني في المحاكم يأخذوه بالسجن، هذا حرية، حرية الإنسان حرية كاملة. خلاص الآن أنه بلغ في سن الرشد، بلغ أنه في عمره 18 سنة، أنه يفعل ما يشاء. فبذلك نعوذ بالله، يأتي البنات يعني عند أبيه وعند أمه وأخوانه، وأنه يقول بالصراحة بغير حياء إنك أنا أذهب مع صديقي مع حبيبي وأقضي الليلة معه أو أتأخر في الليلة دي فلا تنتظروني، فهو يقول نعم، لا يتحرك ولا يستطيع أن يتكلم أو يعترض، لما قال هذا ضد الحرية. فبذلك حتى نعوذ بالله أن الرجال يعني أن الصبيان أطفال المراهقين أنهم قدموا يعني الدعاوي في المحاكم العليا، كإذا فهد نعوذ بالله يفعل فاحشة أبل لوط، ماذا تعترض الحكومة أو ماذا تعترض المجتمع؟ ماذا هم حق كل واحد لها حرية؟ أنا أستعمل جسدي وهو يستعمل جسده، وما لكم بالإنكار؟ حتى الحكومات أنهم يعني نعوذ بالله أعطاهم إجازة لكل واحد حر يفعل ما يشاء نظاما قانونيا، يعني في الدساتير أنهم كتبوا لهم ترخيصات وعندهم يعني إجازات، عندهم تصريحات نعوذ بالله لهذه الفعل الفواحش. ولكن نتيجة هذه الفواحش ماذا؟ كأنهم في بعض المدارس، ليس مدارس يعني جامعات بل مدارس متوسطة ومدارس الذي يبلغ إلى درجة الثانوية، أنهم من الدكاترة كشفوا البنات فما وجدوا منهم إلا 2% محفوظين، وإلا 98% أنهم فعلوا الفاحشة قبل أن يبلغوا بلوغ. وبعض البنات الذين لم يبلغوا الحلم أنهم حملوا يعني حبلوا حبلا ثم أسقطوه إسقاط. لما؟ لأن هذه الفواحش الذي يقول هرية، هل هذا هرية أو فواحش منكرات؟ فبذلك أن الله تبارك وتعالى قال كأن جواب قوم لوط عليه السلام هذا كان ليس جواب يعني أن أقل، بل هذا جواب على سبيل الاستهزاء، على سبيل إنكار، على سبيل سخرية، إذا كان عندك عذاب اعتنا بعذاب الله، إذا كان عذاب الله في يديك إن كنت من الصادقين اعتنا عذاب الله. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اعتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فلما بلغوا إلى هذا الحد تزرأ لوط عليه السلام إلى ربه فقال رب انصرني على القوم المفسدين. فهذا قاعدة كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى، كأن الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم لا يدعون على أمتهم وعلى أقوامهم بالحلاك والعذاب إلا إذا تيكنوا كأن عدمهم خير من وجودهم. وإلا أنبياء إن الله تبارك وتعالى أرسل إليهم داعيا، أرسل إليهم بشيرا، أرسل إليهم نذيرا، وفي قلوبهم الشفقة وفي قلوبهم المودة وأنهم أشفقوا على أمتهم وأنهم لا يدعون بالعذاب من الله سبحانه إلا إذا تيقنوا وأيسوا عن إيمانهم فتيقنوا الآن أن عدمهم خير من وجودهم. أما قرأت دعوة نوح عليه السلام قال إنك انتظرهم يذلوا عبادك إنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا لما لأنه جرب نسلا بعد نسل وجيلا بعد جيل كلما جاء نسل بعد نسل أنهم نعوذ بالله خالفوا نوح عليه السلام يعني كلما جاء قوم كلما جاء ولده وولد ولده ينكر على نوح عليه السلام فبذلك قال يا رب إنك انتظرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ليس كما يقول بعضهم كأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يعلمون الغيب أو كما أن الروافض فرقة الرافضة يعتقد كأن الأئمة أنهم يعلمون الغيب ما يكون ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة في الحقيقة هذا كان عقيدة الروافض ثم أنه نعوذ بالله انتشر ودخل في بعض أهل السنة يعتقدون علم الغيب في الأولياء ويعتقدون علم الغيب في الأنبياء أصلا هذا العقيدة كان عقيدة الروافض هم يعتقدون علم الغيب لأئمتهم قالوا أن الأئمة يهلون ويهرمون ما يشاءون أن الأئمة يعلمون الغيب ما كان وما يكون